بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الخيل قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن سالم بن الصبيح المري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفير الألكندي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن جاء القتال ولا يزال من أمته أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعون أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه وقد انتهينا من كتاب الطلاق وأحكامه والخلع والإيلة والظهار وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أوفى نصيب ذلك جزاه الله خير بالسندات التي يكررها ثم انتقل إلى الخيل وهو السبق الخيل وأنها أجر أو وزر وهو السبق كتاب الخيل يعني السبق أنه لا سبق إلا في ذلك ما سيأتي. يقول رحمه الله كتاب الخيل يقول حدثنا أحمد بن عبد الوارث قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثنا الوليد بن عبد الرحمن قال عن جبير بن نفير الحضرمي قال عن سلمة بن نفير الكندي قال قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل. يقول سلمة كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله رجل قال يا رسول الله أزال الناس الخيل يعني هدوا عن القتال لأنهم ذهبوا عن الخيل وتركوا الخيل. قال كذبوا الآن جاء القتال في سبيل الله لأن يعني القتال لا يزال ما دام في الأرض كافر لا يزال القتال ولكن يهدأ القتال سنين ثم يطلع سنين أخرى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ثم قال لا يزال من أمتي طائفة على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. نعم ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم حتى تقوم الساعة ويزيغ الله قلوب أقوام فيرزق المؤمنين منهم يعني يأخذون أموالهم ونساءهم وأطفالهم سبي وحتى تقوم الساعة الناس الله يزيغ قلوب ناس يصيرون كفار فيقاتلهم المؤمنون ويرزق الله المؤمنين من أموال هؤلاء. نعم والخيل معقود في نواصيها الخير ثم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهذا الحديث يدل على أن البنزين سينضب ويقف كل شيء كل آلة تمشي بالبنزين تقف يرجعون الناس إلى الخيل يرجعون للإبل يرجعون للسيف والرمح يقاتلون فيه. نعم قال وهو يوحى إلي نعم قال وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث يقول وقد أوحي إلي أني مقبوض غير ملبث يعني ما أنا مؤيد دائما إنما أنا مقبوض سيموت عليه الصلاة والسلام وقد مات ولكن ما الذي يحصل بعده. نعم وأنتم تتبعون أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وأنت تتبعون ناسا يضرب بعضكم سيأتي فتنة يضرب المسلم عنق المسلم يتقاتلون فيما بينكم يضرب بعضكم رقاب بعض بعض المسلمين يضرب بعضه بعض. نعم وعقر دار المؤمنين الشام عقر دار المؤمنين الشام الحشر في الشام، الحشر في سوريا في الشام هي أرض المحشر وهي عقر دارها. نعم. قال رحمه الله ولنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن سهيل بن أبي سالين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر وهي للأجر ستر وهي على رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالذي يحتسبها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرجل أساق الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يحيى بن عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري واسمه إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن أبي أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لأن الخير لا بد أنك تكسب على ظهرها الإنسان، فهي معقود في نواصيها الخير، ناصية هذه الناصية الجبهة جبهة الفرج هي ناصيتها التي ينزل منها الشعر على جبينها، هو معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهي ثلاثة والخيل ثلاثة، واحد له أجر والثاني له وزن والثالث له ستر، ثلاثة الخيل بثلاثة أنفار، واحد له أجر والثاني له ستر والثالث له وزن، نعوذ بالله. يقول نعم نعم. قال رحمه الله أما الذي يجي في الحديث نعم. قال رحمه الله قرأنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ست وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في خيالها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنا، ولو أنها قطعت خيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها، وفي حديث الحارث وأوراثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات، وهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن زيد بن أسلم يقول عن زيد بن أسلم قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الخيل لرجل أجر الخيل لرجل أجر، وهي أنه يربطها يريد أن يقاتل في سبيل الله، ربطها عن بيته يريد أن يقاتل، أي مرة يقول الله يا جماعة يلا الغزو في سبيل الله يلا انفروا فيركب على ظهرهم، فهذا ربطها لأجل أن يقال انفروا فيركب، هذا كل ما تفعل هذه الفرج حتى الروض حتى ما تلقي في بطنها حتى حملها حتى المرج اللي تقطع وتمشيه في الحبل حتى لو انقطع الحبل وجرت هذا كل هذا أجر. شوف تعالى الله وتقدس جود وكرم من رب العالمين، كل شيء تفعله هذه الفرس لك أجر، إنسان يكتب أجر. ليش؟ لأن نيتك أنك تركب عليها تقاتل في سبيل الله، نيتك الجهاد في سبيل الله، نيتك على هذا الفرس أن تقاتل في سبيل الله لئلا يكون على وجه الأرض كافر. فهذا كل ما فعلت هذه الفرس له أجر، كل ما تأكل في بطنها أو تشرب أو تمشي أو تستن أو تروح يمنى أو تروح يسرى أو ينفلت الحبل وتجري ثم ترجع، كل هذا لك حسنات الإنسان لأنك ربطتها بنيتك أنك تقاتل في سبيل الله وأنك للجهاد في سبيل الله. هذا له كل ما تفعله حسنات. أما الذي له ستر فرجل ربطها يبيعها، يبيع فيها ويشتري أو يخليها تحمل ويبيع مهرتها، يعني يتكفف فيها ولا ينسى أن يعيرها إذا بقى أحد يمشي عليها، ولا ينسى حق الله فيها ولا حق الناس. فهذا له ستر، رجل ربطها علشان يحملها ويبيع منها ويشتري فهذا له أجر. وربطه ورجل ربطها فخر وخيلة وكبر وزيادة على الناس فهذا عليه وزر نعوذ بالله، يعني أنه خير ثلاثة كما فصلها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاضلة. سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمير وش فيها، الحمير والبغال وأشياء هذه التي ما فيها، قال ما نزل علي شيء يخصها، ولكن الآية التي في سورة إذا زلزلت من يعمل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني أن الحمير أيضا قد يكون فيها أجر. خذ يا فلان عندك البهيمة هذه فاركبها إلى مكان الفلان تفضل، هذا لك أجر لا شك في هذا، لأن الله ما يضيع شيء. البغلة يقول يا فلان أبنى بحرف عليه ولا بركب عليها إلى كذا وكذا، والحمارة بركب عليه يمنه ويسرى وتعطيه يا بحاجته عليها، لا شك أن لك أجر في هذا. فآية إذا زلزلت ومن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة أو أقل من مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل خير تعمله الإنسان حتى الحمير حتى البغال وأجر ظهرها وتعطيه يركب ويبني حاجته لا شك أن لك أجر الإنسان. نعم. باب حب الخيل. قال رحمه الله قرني أحمد بن هرش قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب حب الخيل. باب حب الخيل، وأن الرسول يحب الخيل بعد النساء، حب البالية من دنياكم النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة، ولكن يحب الخيل لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله. والله تعالى وتقدس حث المؤمنين على الاستعداد للقتال، ومن استعداد للقتال كثرة الخيل، كثرة الخيل لأنها هي التي تهاجم العدو وتدمي. نعم. يقول نعم. قال أخبرني أحمد بن حفص. يقول النسائي أخبرني أحمد بن حفص قال حدثنا أنا أبي حفص بن رياض قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة السدوسي قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنس لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لم يكن شيء أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد النساء من الخيل، يعني أحب إليه من الدنيا كلها النساء، لكن بعد النساء الخيل. ولهذا بدأ الله تعالى تقدس بالنساء في القرآن، بدأ ربنا بالنساء، زين إليكم حب الشهوات من النساء. لاحظ ليش؟ لأن المرأة يحبها الرجل لأنه له رغبة فيها ولها رغبة فيه، زين إليكم زين أيهم من دنياكم حب زين إليكم النساء، زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء من النساء والبنين والذهب والقناطير المنقطعة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب. لكن بدأ بالنساء ربنا تعالى وتقدس، لأن الرجل شقيق للمرأة، النساء شقائق الرجال، ولا بد أن يحبها وتحبه. فالنساء هي أحب شيء عند الرجل في الدنيا كلها، أحب شيء إليه المرأة أن تكون صالحة وتزوجها أو أمها أو أخته وبنته يحبهم أيضا. لكن الحب الحقيقي والحب الذي فيه صلة بينه وبينه هو الزواج، هو حب الزوجة. الشاهد حب زين إليكم من حب النساء وطلوا على قناطر المقنطرة من الذهب. الشاهد أن النساء هي الأولى بدأ الله بها تعالى وتقدس لأن أحب الناس لي. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أشد على أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة في الدنيا كلها، ما في فتنة أضر على الرجال من النساء لا شك، لأن له شهوة من الله يريد أن يقضي هذه الشهوة، والشهوة ما تحصل إلا مع المرأة. نعم. قال: ما يستحب من شية الخيل؟ قال رحمه الله: قالنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن أكيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواسيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كمية أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. يقول النسائي رحمه الله: باب ما يستحب من شية الخيل. باب ما يستحب من شية الخيل. الشية العلامة في اليد أو في الرجل. الشية شية الفرس العلامة في يدها أو في رجلها، بياض والباقي كله دهم. يقول حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد هشام بن سعيد، هشام بن سعيد قال حدثنا محمد بن مهاجر، محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل بن شبيب، عقيل بن شبيب قال عن أبي وهب وكانت له صحبة. أبي وهب يقول وكان له صحبة. النسائي يقول وكان له صحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسموا بأسماء الأنبياء، يعني إنها أحسن أسماء الأنبياء أحسن. يقول داود، سليمان، موسى، هارون، بأسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء إلى الله ما عبد وحمد: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الغني، عبد المولى، أو محمد، أحمد أو محمد. الأسماء التي تسمى بها الرسول عليه الصلاة والسلام أو التعبد: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز إلى آخره. ثم قال: وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها. ثم قال: وارتبطوا الخيل، يعني اربطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها من وراء ذنبها، حينما ترفعه تمسح به الإنسان وتمسح الجبهة، تمسح نواصيها وتمسح كفلها، يعني الورد الوروك، وروك اللي مربوط فيه الذنب تمسح الوروك هناك حتى تنزل على ذنبها، وتمسح ناصيتها حتى تنزل الإنسان على الأنف. فالشاهد أن تمسحها وتدلعها الإنسان وتعلفها بيدك وتنظر إليها وتغسل وتنظف جسمها عن العرق وعن الأشياء، وتجللها إذا صار برد حط عليها جلال لأن لا تبرد، وكذلك إذا كان حر أو مطر حط عليها جلال لأن تنظر. الفرس لازم تكرم كما تكرم عيالك الإنسان، فأنا العرب إذا ربط فرس أحب عليه من أولاده، الفرس عنده أحب عليه من أولاده، يكرمها إكراما زائدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وقلدوا حط لها قلادة إن بغيت تقلدها، ولا تقلدها وتر. الوتر المصير اللي يرمون به في القوس، فإذا رمى به 1000 قوس خلاص ونشف، حطه على الخيل، على الفرس أو على البعير أو على البقرة عن العين، دعمه عن العين، هذا وتر شرك، هذا في الشرك نعوذ بالله. على ولده ولا على البهيمة ولا على الغنمة ولا على البقرة يحط الوتر، إذا رمى أبوه يقول خلاص إذا رميت 1000 سهم لازم أحطه يرد العين، فهذا شرك نعوذ بالله. ولا تقلدوها أوتار، الوتر هذا الذي المصير إذا نشف، المصير مدام رطب يرمون فيه، فإذا نشف ورمى به مدة معينة قال خلاص هذا يقيم من العين، يربطه على ولده ورقبة ولده وعلى البهيم وعلى الغنم وعلى زعمه أنه يرد العين، ولكن هذا شرك لا يترد. قلدوها ولا تقلدوها وترا. نعم. وعليكم بكل كميت أغر، وعليكم بكل كميت أحمر، أحمر أغر، أغر القبيل من هنا، عليكم بكل كميت الأحمر شديد الحمرة، كميت شديد الحمرة أغر. نعم. محجل. نعم. محجل اليد اليمنى أو اليسرى أو الرجل، محجل المهم فيه واحدة من رجليه فيها بياض والباقي كله لون واحد. نعم. أو أشقر أغر محجل، أو أشقر أغر محجل. نعم. أو أدهم أغر محجل، أو أدهم يعني يعطي بالبني، بني يمكن يعطي بحمار، محجل برضه. كل الخيل أحسنها المحجل، يعني اللي فيه بياض في واحد من رجوله أو يزينه. الشكال في الخيل. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن وأنبانا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لإسماعيل. يقول النسائي رحمه الله باب الشكال من الخيل, يعني فيها بياض ثلاث يديها كل الثلاث فيهم بياض, هذا يسمى شكال مكروه. يقول إنما التحقيل الذي واحدة من رجولة أو واحدة من يديها فيها بياض, هذا اللي يحبه الرسول, وهي الشيع اللي يسمى شيع الفرس, هذا مش فيها شيع. وأما الشكال فهو ثلاث اليدين واحدة من الرجول بيض مرموه بيض, فهذه مكروهة. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة قال عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الشكال من الخيل اللي في رجلها الرجلين الثنتين واحدة من اليدين بياض, يكره عليه الصلاة والسلام, ويحب اللي فيها بياض واحد بس, أما بيد أو برجل. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة, أو تكون ثلاثة مطلقة ورجل محجلة, وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سالم بن عبد الرحمن قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الشكال. ثم فسر النسائي الشكال رحمه الله قال إن الشكال هو أن يكون ثلاث كلها بيض واحدة سوداء, ولا يكون الشكال في الرجل, يعني يكره أن يكون الشكال في الرجل. أو تكون ثلاثة مطلقة والرجل محجلة, يعني الشية لا تكون لا باليد, الشية وهو البياض في واحدة لا بد أن تكون باليد لا تكون في الرجل. إذا كان ثلاث كلها سم وواحدة في الرجل هذا مكروه, أو كان ثلاث بياض وواحدة ما فيها مكروه أيضا. نعم. باب شؤم الخيل. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة, المرأة والفرس والدار. يقول النسائي رحمه الله باب الشؤم. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة, المرأة والفرس والدار. يقول سالم رضي الله عنه عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم الشؤم في ثلاثة, في الدار والفرس والمرأة, في الدار والفرس والمرأة, يعني تبين لك الإنسان إذا شريت فرس وجاك الرزق من الله تعالى وتقدس وصارت حلوة وصارت فيها شيء وصار الرزق تتابع إليك, الفرس هذه ميمونة فالفرس هذه ميمونة كما سيأتي, والدار كذلك والمرأة كذلك. فإن كان بالضد جاءت فرس ذهب المال اللي عندك وذهب ما عندك من الحلال وذهب ما عندك, فهذه مشؤومة. وكذلك الدار إذا سكنتها فذهب ما عندك حتى دينك انفتن فيه الإنسان, ذهب ما عندك من الأموال وذهب ما عندك ومات بعض أولادك فهي مشؤومة. كذلك الزوجة إذا تزوجتها بيبان شؤمها في كثرة المشاكل وكثرة الخصامات وكثرة ويبان اليمن في البركة التي تحل حينما تحل ببيتك. نعم. قال رحمه الله ورني هارون بن عبد الله قال حدثنا من قال حدثنا مالك هاون والحارث بن مسكين قراءة لأوان أسمى واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوم في الدار والمرة والفرس. تقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك رحمه الله قال ثم حول السند قال وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا حمزة وسالم بن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن الرسول قال الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار الآن قد تقوم مقام الفرس السيارة اليوم المركوب هو المركوب قد تقوم مقام الفرس السيارة فانظر إذا اشتريت سيارة الإنسان وكانت مشؤومة وصارت تسلم هذا وتسلم هذا وكل يوم خراب روح بهذا الورشة وهات فلوس هذا لا شك أنه بيان شوم لأن السيارة اليوم تقوم مقام الفرس وتقوم مقام الجمل الناقة وتقوم مقام المركوب لأن هي المركوبة اليوم لو تعيرها إنسان وتقصر لك أجر الإنسان لأن مثل الخيل والبغل أخبر الرسول أنك لا عرتها أعطيها يركبها لها لك أجر فيها فكذلك السيارة فلان أعطيني السيارة تفصل عليها المشوار الفلاني تفضل خذها لك أجر الإنسان لكن الشؤم يبان عندك حينما تشتري هذه السيارة يبان لك الشوم أول يوم أو البركة تبان لك ساعة ما تحل في دارك يبان لك الشوم أو اليوم. أما أن تكون مباركة ومبروكة وتأتيك بكل خير ويكثر رزقك الإنسان سيقدر عليك الشيء وإلا أن تكون مشؤومة كل يوم يؤديها الورشة كل يوم ضعب واحد كل يوم صادمة واحد هذا بيان الشؤم نعوذ بالله. الشاهد أن الشؤم في ثلاثة بالفرس والدار والزوجة يبان لك الإنسان بأول ما تأتيك الزوجة يبان لك شؤمها وبأي ما تسكن هذه الدار يبان لك شؤمها الإنسان وهو أنك تكره سكناها وتكره جيرانها وتكره الإنسان الشارع اللي فيه وتحصل لك خرب تحصل لك مشاكل في سكن هذا البيت هذا معناه أن الدار مشؤومة. قال رحمه الله برنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك في شيء ففي الربعة والمرة والفرس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يكن الشؤم في شيء ففي الربعة يعني الارض سواء بني عليها بيت او ما بني الارض الربعة الارض او وفي الفرس وفي المرأة في المرأة وفي الفرس وفي الربعة الربعة الأرض اللي بني عليها البيت أو البيت نفسه المهم أن الدار أو الربعة يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأرض أو عن البيت كل واحد الدار أو الأرض واحد والمرأة معروفة والفرس كذلك يقوم مقامها اليوم ما تركبه يا الإنسان من الدواب تركب مثلا السيارة تركب غيرها يقوم مقامه في الشؤم. باب بركة الخيل. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياه قال سمعت أنس رضي الله عنه هاون وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. يقول النسائي رحمه الله بركة الخيل يعني الخيل مبروكة لا شك في هذا وأن فيها بركة لكن لا ينافي هذا كنا في شوم كما ورد مع أن كثير من العلماء ينكر حديث الشوم ينكر أحد السوى اللي برتت علينا هذه ينكرها يقول ما فيه إلا اليمن، اليمن أن يكون اليمن ففي ثلاث، أما الشوم فلم يصح منها شيء، يقول إنه ما ثبت منها شيء. حديث الشوم هذا كله اللي أورده النسائي في ثلاثة حديث وأربعة حديث في قريب سبعة سندات يقول ما صح منه شيء. هذا كثير من علماء الإسلام ينكر هذا كله، أن الشوم ما قال الرسول شوم في الدار والمرأة والفرس ما قال هذا، وإنما جاء ولم يثبت عن الرسول شيئا من هذا كله، وإنما اليمن إن يكون اليمن البركة ففي ثلاث، هذا برد صحيحا لأنه في البخاري ومسلم، وما عداه بزعمه ما هو ثابت. تقول هنا البركة في الخيل، يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل، النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال أنا بالتياح، أنا بالتياح يزيد بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ثم حول ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح، أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم البركة في نواصل الخيل، البركة في نواصل الخيل، البركة في نواصل الخيل، لا شك في هذا أن الخيل مبروكة مباركة على الإنسان ولا ينافي أن تكون مشومة أحيانا. نعم. باب فضل ناصية الفرس. قال رحمه الله ولنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتل الناس عليه وسلم قال الخيل في نواسي الخير إلى يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب فضل ناصية الفرس، باب فضل ناصية الفرس حدثنا عمران بن موسى، عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال عن عمرو بن سعيد، عن عمرو بن سعيد قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو، أبو زرعة بن عمرو قال عن جرير بن، عن جرير بن عبد الله قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ناصية، يقول رأيت الرسول جرير يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل ناصية الفرس، الشعر الشعر المتدلي على الجبهة هذا يقتله الرسول عليه الصلاة والسلام على جبهة الفرس، هذه الناصية يقول الخير معقود في نواصي الخير، هذه الناصية الشعر اللي ينزل على جبهة، يشمل الناصية يشمل الشعر اللي ينزل على جبهة يشمل الجبهة، فالشاهد أن الخيل الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. ثم قال نعم الأجر والغنيمة، الأجر يعني والغنيمة أن لك أجر الإنسان في هذه الفرس التي تركبها الإنسان، لك أجر حين تقاتل عليها ولك غنيمة أيضا تغنم عليها. بعض الصحابة رضي الله عنهم يكسب ثلاث من الخيل، يقتل أصحابه يكسبها أو يكسب مثلا الجواري أو يكسب أموال أو يكسب جميع ما أكل الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام من المكاسب، يكسبون أموال الكفار ثم يتقاسمون، يقسم الرسول بينهم عليه الصلاة والسلام، ثم يبيعون يشترون أموال تأتيهم، غلام يبيعه جاريه يبيعها، أو مثلا ما عنده زوجة ولا عنده جاريه يأتيه جاريه يطأها إلى آخره. الشاهد أن الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، ثم قال في السند الآخر وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة، لا شك أن الخيل ما تفنى ما يمكن تروح حتى انظر حين المسابقة عليها كم يكسب صاحبها، إذا سبق يعطونه سيارة ويعطونه 20,000 و30,000 هذا معناه أن فيها الخير، أن فيها الخير إلى يوم القيامة حتى لو ما كان فيه جهاد، يسابق على الفرس وتجيب له 20,000 وتجيب له سيارة أحيانا وأحيانا تجيب له أكثر وأكثر، فالشاهد أن الفرس هي الفرس إذا سبقت عليها أو فيه. لكن المقصود في الفرس التي لك أجر فيها الروثت وإن أكلت أو شربت أو استنت وراء هذه المعقودة لتكون كلمة الله العليا لتقاتل في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة الباركي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل مأخوذ في نواسي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عامر الشعبي قال عن عروة الباركي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الأجر والمغنم كما سبق. ثم قال حول السند فقال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الإمامان الحافظان محمد بن بشار ومحمد بن المثنى مشايخ الأمهات الست. قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا الشعبي عامر قال عن عروة بن أبي البارقي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، يعني الأجر الخير الأجر والمغنم. إن جاهدت الإنسان فحصل لك أجر من الله تعالى تقدس، يحصل لك غنيمة، تكسب غلام، تكسب جارية، تكسب أموال، تكسب إبل، تكسب خيل، تكسب كذا، المهم أنها فيها الخير إلى يوم القيامة. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال أنبانا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر قال عن الشعبي عامر قال عن عروة البارقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، يعني الأجر الخير هو الأجر والمغنم. إن جاهد عليها فله أجر من الله تعالى وتقدس، وما كسب فهو غنيمة له أيضا، فله الأجر على ظهرها وله الغنيمة حينما يكسب. نعم. قال رحمه الله ولنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبانا شعبة قال أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفر أنهما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبانا شعبة قال حدثنا حسين وعبد الرحمن بن أبي السفر. نعم، عن حسين وعبد الرحمن حسين المعلم وعبد الرحمن بن أبي السفر قال حدثنا الشعبي عامر قال حدثني البارك عروة البارك يعني نسميه بن أبي الجعد وحين نسميه البارك كل واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو الأجر والمغنم، معقود في نواصيها أنك الإنسان تأخذ أجر ومع هذا تأخذ غنيمة على ظهرها. تأديب الرجل فرسه. قال رحمه الله قرن حسين بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجاني قال كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يمر به فيقول يا خالد اخرج بنا نرمي، فلما كان ذات يوم أفطأت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر للجنة، صانعه يحتسب في سني الخير والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس له إلا في 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبة امرأته ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة فإنه نعمة كفر بها أو قال كفر بها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تأديب الرجل فرسه يعني أنك تؤدب الفرس الإنسان، تركب عليها وتذهب بها يمنى تذهب بها يسرى تجيبها وتربطها، هذا يسمى تأديب، لا سيما إذا كانت صعبة، إذا كانت توها ما عسفت، يقوم تركب عليها تذهب بها يمنى تذهب يسرى ثم تأتي بها وتربطها. يقول النسائي حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا أبو سلام الدمشقي قال عن خالد بن يزيد قال حدثنا كان عقبة بن عامر الكهني يمر بي ومعه نبل يرمي فيه, يعني تعال نرمي أين اللي يصيب له 100 ريال, أول يصيب في الأول في المرة الأولى لك 100 ريال, وهكذا. لأن الرسول قال لا سبق إلا في 3, لا سبق يعني لا جعل في السبق, لا يحل الجوع في السبق إلا في 3, في الفرس والبعير والنبل. الآن البندق قامت مقام النبل, البندق الرصاص قام مقام النبل. يقول النسائي رحمه الله نعم كان عقبة بن عامر يمر به فيقول يا خالد اخرج منا, فلما كان ذات يوم أوقعت عليه. فقال يقول كان عقبة بن عامر يمر به, يقول فكان يوم كلما مر به قال تعال يا عامر بالتبال نضرب النبل. يقول فأبقته عليه يوما ثم لحقته فقال تعال أحدثك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. يقول عقبة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يدخل في السهم الواحد 3, الذي يصنعه اللي يبليه وينبله يصنعه يصير مستعد له, واللي يرميه واللي يضرب به الكافر إلى آخر. المهم يدخل في السهم الواحد 3 نفر. صانعه يحتسب في صنعه, صانع النبل يحتسب به وجه الله, والرامي به يحتسب به وجه الله, ومنبله اللي ينزي يعني اللي يسوي القوس ثم اللي ينبله 3, اللي يصنعه يصنع النبل, واللي يسوي القوس واللي يضرب يخرج النبل من القوس هذا الرامي. لا 3 نفر لهم أجر بهذا السهم الواحد. ورموا واركبوا أن ترموا, ورموا قول النبي عليه الصلاة والسلام ارموا واركبوا وإن ترموا حبوا إلي من الرمي, لأن الرمي يحميك الإنسان من عدوك وينكي في العدو, أما الركوب قد تحارب وقد لا تحارب. وليس له إلا في 3 تأتي بالرجل فرسه, وليس له يعني ما يباح له, الله ما يباح, لأنك حينما تلهو الإنسان عن ذكر الله وعن التسبيح والتهليل وعن كذا وكذا لا يلهيك الإنسان تروح مع الشيطان. لكن إذا لهوت في امرأتك بالليل تلعبها وتمزح معها وتسولف معها أو مع فرسك أو مع قوسك ترمي به فهذا معفو عنه, هذا اللهو معفو عنه, هذا ما يكتب, ما يكتب عليك سيئات, وإلا فجميع اللهو يكتب عليك سيئات ما عدا هالثلاث, له الرجل بامرأته وله بفرسه وله بقوسه بنبله. نعم. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه, ومن ترك الرمي بعد ما تعلم الرمي وصار يرمي من تركه رغبة عنه فهي نعمة, فهي نعمة كفرها أو قال كفر بها, نعمة كفرها أو قال نعمة كفر بها, جائب كفرها وكفر بها واحد. باب دعوة الخيل. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال أنبانا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين, اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له, واجعلني أحب أهله وماله إليه ومن أحب ماله وأهله إليه. يقول النسائي رحمه الله دعوة الخيل يعني الفرس الأصيلة تدعو لصاحبها, إنك خولتني جعلتني تحت رجل من عبادك فاجعلني أحب الناس إليه حتى من ولده, وهذا حاصل عند العرب, أحب الفرس أحب عليه من أولاده أحب من الولد, تجد الولد يصيح ويتمرر ويأن, ولكن عنده فرسه يبي أكل الفرس أو يبي أكل الفرس ما يلتفت الولد, عنده فرسه خلاص ما يلتفت لأنه أحب إليه من أمواله وأولاده. يقول النسائي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب قال عن سويد بن قيس قال حدثنا معاوية بن حديد قال عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ما من فرس عربي الا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين. يقول ما من فرس عربي يعني اصيل اللي يسمى الكحيلات هذه بس فرس اللي تسمى الكحيلات اللي تسبق الطير إذا مش إلى ركضت تسبق الطير هذه يقول ما من فرس عربي إلا يؤذن له بدعوة في كل شهر يدعو أن الله خولتني جعلتني تحت شخص من عبادك فاجعلني من أحب الناس إليه يا ربي تدعو بهذا الدعاء. نعم عند كل سحر عند كل شهر سحر عند كل سحر يعني كل ليلة عند كل سحر تدعو هذه الفرس ربها أنك يا ربي خولت جعلتني تحت إمرة شخص من عبادك فاجعلني من أحب الناس إليك لأنه إذا ضاعت أو أحب عياله عليها أو تركها أو أهملها تموت من الجوع وتهلك لكن إذا حبها وصار يحبها صار يكرمها أكرم من أولادنا. التشديد في حمل الحمير على الخيل. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. يقول النسائي رحمه الله النهي عن إركاب الحمار على الفرس. حمار يركب على فرس تأتي ببغلة لا يجوز هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير قال عن ابن زرير عن أبي زرير أو زرير قال إن علي رضي الله تعالى عنه رأى نعم قال أهديت لرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي يقول أهديت للرسول عليه الصلاة والسلام بغلة أهدى المقوقس ملك مصر أهدى بغلة وأهدى حمار وأهدى جاريتين للرسول عليه الصلاة والسلام. فالبغلة يركبها تسمى الدلدل كان يركبها عليه الصلاة والسلام في المدينة وكان يركبها في حنين كان راكبا عليها في حنين على البغلة. الناس يركبون فرس لوقت الجهاد في سبيل القتال والرسول ركب بغلة عليه الصلاة والسلام. واللي يقود به البغلة من هو؟ من اللي يقود به البغلة؟ انظر أعدى أعدائه في الجاهلية أعدى أعدائه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ولد عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب أعدى أعداء في الجاهلية والذي كان ينكت ويقول أشعار هو ولده بسب الرسول وسب النبوة وسب كذا. أتاه عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم فرفض إسلامه. انظر بركة علي رضي الله تعالى عنه وفهمه وفقه رضي الله عنه. قال علي تعالوا لا تهربون هو رفضكم قالوا نعم قال ادخلوا عليه وقولوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فدخلوا عليه وقال الآية فقال لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم. انظر بركة علي رضي الله عنه ادخلوا عليه فقولوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لما قالوا الآية هذه قال عليه الصلاة والسلام لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما الذي حصل بعد ذلك؟ انظر كيف الإسلام قلب الشخص الذي كان يسب الرسول ووده يقتل الرسول خنق. ما الذي حصل؟ صار يمسك بحبل البغلة ويتلقى السهام بصدره عن صدر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر كيف الإسلام يصبغ الرجال إذا أسلموا. الرجال الذي كانوا في الجاهلية رجال يصبغهم إذا أسلموا سلوك الرجال أيضا. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. فقال علي رضي الله عنه لما رأى البغلة يا رسول الله لو حملنا الحمير ركبنا الحمير على الخيل أتت لنا بمثل هذه بغلة. فقال إنما يفعل هذا من لا خلاق لهم. اللي يفعل هذا يركب الحمار على الله خلق زوجين خلق فرس حصان وفرس خلق حمار وحمارة تركب شيء ما خلقه الله له حمار تركبه على فرس تجيب بغلة لا يجوز. نعم. قال رحمه الله قرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهل عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرأ في نفسه. قال قشما هذه شر من الأولى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمر الله تعالى بأمره فبلغه. والله ما اقتصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن أبي جهضم قال حدثنا عن عبد الله بن عبيد الله قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال نعم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. يقول أكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر، يعني إذا كبر يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قال وإن كان أكان يقرأ في نفسه؟ قال هذه شر من الأولى. والله ما عهد إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بثلاث. نحن ابن هاشم ما وصانا بشيء إلا بثلاث. الأولى أن نسبغ الوضوء. الثانية أن لا نأكل الصدقة. حرام على بني هاشم وبني المطلب الصدقة الزكاة. والثالثة أن لا ننزل حمر على الخيل. تنزل حمر على الخيل فتأتي ببغلة، ممنوع هذا. والشاهد أن ابن عباس ما أنكر نفس القراءة، القراءة موجودة في الظهر والعصر موجودة، لكنه أنكر أن يكون أسمعنا إياها وقال لنا اقرأوها. قال لنا ما بني هاشم أو بني المطلب اقرأوا في الظهر والعصر، وهذا هو اللي أنكره. ولا فالرسول يقرأ، لا شك في هذا أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القرآن بالفاتحة. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.